ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. فمن ذكر بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل آمين تكبرا أو جهلا أذله الله وأرغم أنفه. وهذه كتب السنة من الموطأ إلى البخاري إلى المسانيد لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولو ألف مرة. والآن ها نحن مع الإمام البخاري في كتاب النكاح وما يترتب على ذلك، والليلة مع قصة عجيبة. اجتمع نسوة عند عائشة رضي الله عنها وتعاهدنا وتحالفنا أن تذكر كل واحدة ما تلاقيه من زوجها وما يلاقيه منها. فهيا نقضي هذه الدقائق معهن وندعو لهن بالمغفرة والرحمة. قال الإمام البخاري: باب حسن المعاشرة مع الأهل. باب يذكر فيه وجوب المحاسنة مع المعاشرة، الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، يجب حسن المعاشرة ويحرم الأذى والظلم والاعتداء. وقال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة أي بن الزبير عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة خالته أو عم خالته قالت: جلس 11 امرأة في بيتها، جلس 11 امرأة من الصحابيات في المدينة النبوية، فتعاهدنا وتعاقدنا العهد والعقد أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. والزوج غائب لكن ما تسميه فتكون غيبة أو نميمة، أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى، وكلامهن عالي عجز عن شرحه الشراح، قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقي ولا سمين فينتقل، يعني كذا وكذا، هو عالي متكبر عليك الجبل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خيره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثانية الله يهديك قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، من تكلم عليه، إني أخاف أن لا أذره، وإن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي المثنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق، يعلقني. سمعت الثالثة: زوجي المعنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق، أربطني فقط ما يطلقني. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا فخامة ولا مأسآمة. قالت الخامسة، لنعرف أن النساء إيماء الله عز وجل في كل زمان ومكان، منهن الصالحات ومنهن الهابطات، وهكذا ناقصات عقل ودين، بهذا أخبر سيد المرسلين، ناقصات عقل ودين. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البتة ليعلم البتة. تذكر ما فيه من خير وشر. قالت السابعة: زوجي غياباه أو عياباه، طباقاه، كل داء له داء، كل داء له داء، شجك أو فلك بأوجع كلا لك، شجك أو كلا لك، هكذا يقول لها. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد، من النادي يعني. قالت العاشرة: زوجي مالك وما ملك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، وإن سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك يذبحنا. قالت الحادية عشر الأخيرة: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ أبو زرع أناس من حلي، أناس من حلي أذني، يأخذ من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وملأ من شحم عضدي، ويجحني فيجحت إلى نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأبطير، ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأرقد فأتصبح إلى الصبح، وأشرب فأتفتح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فساح، ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمثل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها، وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثا، تبشي تبثيثا، ولا تنقص ميريثان تنفيثا، ولا تملأ بيتها تعشيشا. قالت الآن: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها، يلعبان من تحت خصرها برمانتين من رمان، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، وأخذ خطيا، وراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع. لما سمعت أبو زرع كان يعمل مع النساء، قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال سعيد بن سلمة وقال هشام: ولا تعش ولا تعشش بيتنا تعشيشا. قال أبو عبد الله وقال بعضهم فأتقمح بالميم وهذا أصح. هذه هي ليلة النساء والمؤمنات، كل ما نقوله وتفهمونه أن النساء فيهن الخير وفيهن الشر، بينهن الصالحات وبينهن الفاسدات، وعلى الرجال أن يقوموا بواجبهم بالتأديب والتربية والتعليم، لا بالعنف والشد ولا بالضرب. ومن استطاع أن يقيم مع امرأة فليقيم، فإن عجز أو ما استطاع فليطلقها. وهي كذلك إذا ما استطاعت أن تبقى مع رجل لغلظة وشدة وتكبره أو لأذى تطالب بالطلاق وتطلق، وهو الخلع، لأن الله عز وجل ما يرضى لأوليائه ولا لإمائه الأذى أبدا، لا يحل لهم أن يضر مؤمن آخر أبدا. والآن قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قولوا رضي الله عنها. لماذا؟ أليست أمكم؟ أليست حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليست بنت أبي بكر الصديق؟ من لم يقل رضي الله عنها أخطأ والعياذ بالله. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الحبش يلعبون بحرابهم هنا في المسجد في الروضة. الأحباش من السودة كما تعرفون، يلعبون بحرابهم، فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت وراءه وسترني بجسده وترك رأسي ننظر ما يتم بين هؤلاء الأحباش، فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع له، هذا كلام الرسول، فاقدروا قدر الجارية الحديثة، حديثة السن. عائشة كم في عمرها؟ 15 سنة فقط، بنى بها في العاشرة وبقيت معه 5 سنوات، 19 سنة. وهذا الحديث الكريم شرحه أهل العلم، والصواب ما قالوا، هذا الحديث منسوخ بالقرآن وبالسنة. السنة تقول جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، فكيف نسمح للأحباش يعبثون ويعبثون ويلهون في المسجد؟ هذا والله منسوخ، حق وقع، كما كان الحجاب غير مفروض وإلا لا، فكذلك نسخ هذا بالحجاب، ما بقي للمرأة المسلمة أن تنظر إلى أجنبي أبدا. هذا الذي نقوله ونصدق سلفنا فيما قالوا. هذا الحديث والقصة منسوخة بالحديث والكتاب والقرآن، فلا يحل لمؤمن أن تنظر إلى اللاعبين واللاهين وهي تنظر إليهم أبدا، رجالا أو نساء. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. نعم، سائل يقول يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يطيل في عمرك. يقول الجوال، فضلا يا شيخ كثرة الهواتف كذا، النقالة والموسيقى في المساجد، بينا هذا يا أبناء الإسلام غير مرة، اسمعوا وعوا، والله لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يدخل المسجد وفي جيبه جوال مفتوح يتكلم ويسمع، والمزمار والصوت هذا حرام لا يحل أبدا. أمور الدنيا كلها ممنوعة في المساجد، من قال يا كذا ضاع لي كذا قل لا ردها الله عليك، هكذا علمنا الرسول. فكيف ندخل بالجوال الصناعي اليهودي هذا بفتنته والناس بين يدي ربهم، هذا يدعو هذا يركع وهذا يسجد والصوت يسمعه ويتكلم معه، والله ما يجوز، وحرام حرام في حرام، ولا ضرورة تدعو إلى هذا أبدا. عاش المسلمون 100 و1400 سنة ما في جوال إلى اليوم، ففي هذه الأيام كيف يكون جائزا وكيف نستعمله والعياذ بالله. نعم، ما دام يصمت ويسكت، سكته قبل ما تدخل المسجد، أغلقه قبل ما تدخل المسجد، فإذا سكت وسكت ما يضرك، أما أن تتركه مفتوحا فجأة أو أن تتركه ويتكلم أو أنت جالس، فهذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز. ولو كان الرسول بيننا للعنهم وأعد لهم عذابا عظيما، ظلم هذا وبهتان وحرام لا يجوز. مع الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يشترط في السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين في الروضة؟ سائل كريم يقول، هل يشترط للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره الشريف أن يصلي أولا ركعتين ثم يسلم؟ هذا لمن جاء زائرا من بلده، جاء زائرا المسجد النبوي، هذا يدخل المسجد متوضئا طاهرا فيصلي ركعتين وتتم زيارته، وبعد ذلك يأتي قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى صاحبه. أما أن نقول لا تسلم حتى تصلي، من أين لك هذا؟ نقول الذي جاء من بلاده البعيدة لزيارة المسجد النبوي، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، فإذا دخلت المسجد وصليت ركعتين تمت زيارتك، فهنيئا لك، فاحمد الله واشكر على هذه النعمة. ثم يبقى أفضل شيء أعظم شيء أن تقف على رسول الله وتسلم عليه وعلى صاحبه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، إذا كان الإمام يقرأ ومر بآية ذكر فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أصلي عليه؟ سائل كريم يقول، أرأيت إذا كان الإمام يقرأ بنا في الصلاة ومر بآية فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم، نقول صلى الله عليه وسلم، والله نقول صلى الله عليه وسلم، لكن لا نجهر بها، نقولها بشفتين ولسان. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابة: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. يقول، وأنا عندي والدتي إذا اشتد بها الغضب تدعو في أو علي، فهل هذا؟ سائل كريم يقول، لقد ثبت أن دعاء 3 مستجاب، أولهم دعاء المظلوم. نعم، دعاء المظلوم مستجاب. يا ويل من يظلم عباد الله الصالحين ويدعون عليه يهلك. ثانيا، دعاء المسافر إذا كان السفر لله فالرباط والجهاد في الحج والعمرة في العمل الصالح، أما السفر العبث له الباطل لا يستجاب له ولا يقال يستجاب. ثالثا، دعاء الوالد على والديه. على كل حال، يقول والدي تدعو علي، اعمل على أن تقبلها وتضمها إلى صدرك وتطلب من السماح، وأمي وعافيني وأمي جزاك الله خيرا، وقبلها حتى يزول هذا من قلبها، ما في حيلة إلا هذا. لولا أنك أسأت إليها والله ما دعوت عليك، أقسم بالله، إساءتك، غلظتك، شدتك، تركك حقها هو الذي جعلها تدعو عليك والعياذ بالله. تب إلى الله وارجع إليه، ولا تعصي الله لا في طاعة أمك ولا في طاعة ربك، والله يتولاك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، إني أقدم إليكم هذا السؤال وقلبي يتقطع ويتألم لما يحدث في مدينة النبوية من منكرات في حديقة من حدائق المدينة، من لبس ملابس العارية وشرب الشيشة والرقص على الأغاني، فهل من نصيحة إلى الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ فضيلة الشيخ لا تستعجل، أعيد السؤال. يقول إني أقدم إليكم هذا السؤال، سائل يقول أقدم إليكم هذا السؤال، وهو أن حديقة موجودة بالمدينة. نعم. والحدائق معروف جمع حديقة، بساتين في أشجار ونخيل وما إلى ذلك. ما يقع في هذه الحديقة؟ قال الأغاني والمزامير والعري وكذا وكذا، فهل بين النساء والرجال؟ الجواب نقول للمسؤولين من الإمام إلى المأمومين للأمر بالمعروف لكل المؤمنين أن يعملوا على إبطال هذه البدعة المنكرة، وندعو كل مؤمن ومؤمنة ألا يذهب إليها وألا يروح عندها وألا يحضر ما عندهم أبدا، فإذا تخلينا نحن أغلقوا باب حديقتهم الباطلة. نعم، أقول للمسؤولين فتح الله عليهم وأيدهم بنصره أن يعملوا على إبطال هذا المنكر، على إزالة هذا الشر والعياذ بالله. عجلوا رحمكم الله، وإن تأخروا على كل من سمع منا من مؤمن أو مؤمنة لا يرضى بهذا ولا يقتنع أبدا بمن يقوله ويدعو إلى تركه والبعد عنه، وبذلك يسقط هذا الشر ويبطل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يأثم الذي لا يتزوج طول حياته ثم يتوفى؟ سائل كريم يقول، هل يأثم الذي لم يتزوج طول حياته حتى يموت؟ إذا كان عدم الزواج لا يحمله على المعصية، على الفاحش، على الزنا، كان آمنا سليما معافى، ما يخطر بباله شر، يفوته أجر ولا إثم عليه فقط. لكن لو تزوج وأنجب بنين وبنات أجره عظيم، لكن ترك ذلك لا إثم عليه. ولكن إذا كان يفعل المعصية والعياذ بالله حرام عليه أن يبقى بلا زواج، ينبغى ينظر إلى النساء والرجال بالفاحشة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، أطال الله في عمركم فضيلة الشيخ، يقول فلو يا شيخ تذكر لنا نبذة مختصرة عن الصوفية وأخطائهم. عن الصوفية. سائل كريم يقول، يا شيخ هل لك أن تعطينا كلمة واضحة عن الصوفية والتصوف المتصوفين؟ اعلموا يرحمكم الله أن التصوف والمتصوفين وجدوا لما انتشر الإسلام وعمت السعادة والكمال مالا ودنيا، راقب بعض المؤمنين في الزهد في هذه الأطعمة والأشربة والملابس وراقبوا عنها وانفلتوا إلى عبادة الله والقيام والتهجد والصيام، هذه البداية والله العظيم. ثم الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والنصرانية اغتنموا هذه الفرصة، فأصبح عدوهم يدخل باسم التصوف وينشر الباطل والشر والفساد، فأصبح المتصوف لا عقيدة لهم سليمة أبدا، ويعبدون الله بالبدع والخرافات، ومنهم متكبرون يقبلون ويعبدون كما يعبد الله. وانتشر هذا الفساد وعم العالم الإسلامي بأصابع اليهود والمجوس والنصارى، فلهذا لسنا في حاجة أبدا إلى من يقول أنا أتصوف. قل أنا مسلم، وطهر قلبك ونفسك بالعمل الصالح والبعد عن العمل الفاسد. دعونا من هذه الخرافة، سببت بلاء ومحن وزنا وربا وفساد وشر والعياذ بالله، وانتشر هذا الباطل تحت هذا العنوان، وهو والله لمنكر وباطل. ما سنه رسول الله ولا علم أمته هذا. هذا كما قلت لكم أولا، لما كثر المال ورغب في الدنيا وكذا، بعض المؤمنين تجنبوا ذلك وابتعدوا عنه ورغبوا فيما عند الله. رأى المجوس واليهود هذه الفرصة فدخلوا فيها ونشروا الباطل والشر، حتى أصبح شيخ التصوف يعبد كما يعبد الله والعياذ بالله. فلا تصوف أبدا عندنا ولا نقوله، ولكن نقول أنا مسلم، أسلمت قلبي لله ووجهي، أقول ما يقول ربي وأمر بما يأمر وأنهى عما ينهى وأعبد الله في حدود طاقته، فأنا مسلم، أقول لكل مسلم. أما هذه المنظمات الوهابية والطائفية وكذا والإضافية كلها منكر وباطل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للنساء إن كنا تكفرن العشير؟ سائل كريم يقول، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء إن كنا تكفرن العشير؟ هو الزوج ما يعترفن بحق الزوج إلا الصالحات المؤمنات. والذي نقوله يا مؤمنون ويا مؤمنات، اعلموا أن المرأة المسلمة في بيتها تربي أولادها وتعبد ربها وتخدم زوجها، فهي كالملكة في قصرها والملائكة معها، وهي سعيدة آمنة سعيدة في الدنيا والآخرة. هذا شأن المؤمنة. والفحل المؤمن يؤدي ما أوجب الله عليه من العبادات، وإن كان رباطا رابطا جهاد جاهد، وإلا فهو في مزرعته في مصنعه في متجره يعمل ويوفر المال لتلك الأسرة ويقوم عليها وينفق عليها. هذا نظام الإسلام والمسلمين. أما بعد هذا المسخ، المرأة موظفة ورجل صعلوك والعياذ بالله، هذا كله ورثناه عن أعداء الإسلام، وهم الذين ورثنوه ورثنا إياه والعياذ بالله. فلنترك هذا الباطل. المؤمنة خلقت لعبادة ربها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما عبادة المؤمنة؟ عبادتها أن تعبد ربها في بيتها، بيت أبيها وأمها، بيت زوجها وأولادها، لا تخرج أبدا إلا من ضرورة، وعملها كله داخل البيت لا تخرج منه للعمل أبدا. وعلى الفحول الرجال أن يعملوا ما يقدموا لأزواجهم وأولادهم ما يطعمون ويشربون، وهم في ذلك عابدون لله صالحون. جزاكم الله خيرا. ويقول، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ناقصات دين وعقل؟ بينا هذا، النساء المؤمنات ناقصات عقل ودين. الدين يتركن الصلاة 7 أيام 10 أيام في كل شهر، أليس نقصان دين هذا ولا لا؟ ثانيا العقل، شهادة المرأة الواحدة لا تكفي أبدا كشهادة الرجل، لا بد من امرأتان يشهدان. أما الرجال والفحول شهادة واحد تكفي، النساء لا بد من شهادتين. لما؟ لقصار عقلهن وقلة إدراكهن وفهمهن، والله هو خالقهن والرسول يعلم ذلك. ناقصات عقل ودين. لكن الآن نصبتموهن مناصب الوزارات، وزيرة وقاضي أو حاكمة والعياذ بالله، مسك للإسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول، إذا صلى رب الأسرة صلاة الجماعة مع أسرته في البيت، فهل تعتبر ثواب صلاة الجماعة في المسجد أفضل؟ قلت وما زلت، إذا صلى المؤمن بأسرته في بيته أجره على الله وصلاته صحيحة، لكن لا يتخذ هذا دائما والمسجد قريبا منه، يصلي في المسجد يأخذ أولاده للمسجد، لكن إذا بعد المسجد 3 كيلومتر يصلي بزوجتي وأولادي صلاة الجماعة وأجرهم على الله الصلاة 25 صلاة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يزور البحر الميت بالأردن للسياحة؟ أعيد، البحر الميت هل يجوز زيارته للسياحة؟ سائل يقول: هل يجوز لي أن أزور البحر الميت؟ من يقول هذا؟ تزوره لماذا؟ تدعو الله عنده؟ تشاهد آثار النبوة، آثار الألوهية؟ ما هذا؟ عبث. جزاكم الله خيرا. نعم، زيارة مدائن صالح بين تعالى فيها: إذا تريد أن تقف على تلك الديار صخور في الجبال وتذكر الله تبكي لك ذلك، أما تدخل تنظر وكذا وتضحك وتعبد، حرام حرام لا يجوز أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول: قلت لزوجتي في حالة غضب: أنت تحرمين علي كأمي. قلت لها: تحرمين علي كأمي. سائل كريم يقول: قلت لزوجتي في حال غضب: أنت تحرمين علي كأمي. هذا هو الظهار، ظاهرها وجعل كظهر أمه، لا يحل له أن يطأها إلا بعد الكفارة، وإن أساء فعل لا بد من الكفارة، وبين ذلك في صورة المجادلة، وقعوا الآية إن شئتم: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قال على هونكم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. نريد الآية كما هي، الله يفتح عليكم. أين أهل القرآن؟ الذين يظاهرون من نسائهم، ما معنى يظاهرون؟ يقول: أنت عليك أمي هكذا، أو كأختي أو كجدتي، حرمها. ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم. لما تقول هي أنت أمي، هي أمه التي ولدته. وإنما يقول مكرم القول: وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الظهار قول الرجل لامرأتي: أنت كأمي أو كظهر أمي أو كأختي أو كجدتي. إذا قال هذا القول لا يطأها إلا بعد الكفارة. هذه الكفارة: أول عتق رقبة، الآن ما فيه الرقاب ولا العتق أبدا، ما هو إلا صيام شهرين متتابعين، فإن عجز وما استطاع أطعم 60 مسكينا، 60 كيلو رز يوزعه على أسر عائش 5 6، يوزع على 60 كيلو. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، إني شاب تعينت في مسجد إمام وخطيب جمعة، فبما لا تنصحوني فضيلة الشيخ؟ أعيد. يقول: تعين في مسجد إمام وخطيب جمعة، يقول: فبما تنصحني فضيلة الشيخ؟ كيف إيش؟ تنصحه؟ ما فهمت. عينوه في مسجد فضيلة الشيخ. نعم. ثم يقول: بما تنصحه فضيلة الشيخ؟ سمعتم السائل ما يقول. يقول: قد عينت إماما في مسجد أصلي بهم الجمعة وغيرها، يقول: بما تنصحني؟ أنصحك لا تصلي بالناس، هذه نعمة أنعم الله بعليك. ما معنى هذا الكلام؟ هل يطول على الناس الشيخ الصلاة؟ لأن كثيرين. نعم، إذا عينت إماما فاقبل هذه الإمامة، الناس يسعون لها ويطلبونها، واحمد الله عز وجل، وصلي بالمؤمنين، وأحسن الصلاة وأتقنها، واخطبهم بين لهم حقوقهم على الله، حقوق الله عليهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا أعمل في مؤسسة وأستلم راتب الشهر من البنك، فهل في هذا شيء فضيلة الشيخ؟ سائل يقول: إني أعمل في مؤسسة وأستلم شهريا مالي، ماذا تريد؟ من البنك، عن طريق البنك. يستلم راتبه الشهري عن طريق البنك. يقول: إني موظف في مؤسسة والمؤسسة تحيلني إلى بنك لنستلم راتبي، يجوز؟ يجوز يجوز، وإن استطعت أن تقنعهم بأن لا يحولوك إلى بنك افعل، عاجزت تأخذ بنك مالك بلا ربح ولا فائدة. امرأة نوت العمرة وحاضت قبل الميقات ولم تعتمر، فهل عليها شيء فضيلة الشيخ؟ ماذا فعلت؟ يقول: لما وصلت الميقات نزلت عليها دم الحيض ودخلت مكة، فماذا تفعل؟ فهل تنتظر حتى تطهر؟ التي أحرمت وقالت لبيك اللهم لبيك وحاضت، أما التي قبل أن تلبي حاضت، قبل أن تصل إلى الميقات وحاضت، ما تنوي الحمى ولا تعتمر حتى تطهر. أما التي قالت لبيك وحاضت تمشي إلى مكة حائض تلبي ليل نهارا وتبقى منبعدة بعيدة عن المسجد في فندق في مكان حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت ودخلت المكة البيت المسجد الحرام وطافت وسعت وتمت عمرتها، هذا الذي يجب عليها. وإن قالت أنا ما نستطع نبقى في مكة، اذهبي إلى الطائف وابقي هناك حتى تطهري، فإذا طهرت فادخلي مثلا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا من سكان مدينة الرياض، أتيت للزيارة لمدة أسبوعين للمدينة، فهل يحق لي أن أقصر هذه المدة كاملة التي أقيمها في المدينة؟ سائل كريم يقول: قدمت من الرياض مسافرا زائرا لأسبوعين في المدينة، هل أقصر صلاتي وأجمعها؟ اعلموا يرحمكم الله أن المسافر إذا سافر إذا كان أقام أكثر من 4 أيام لا يقصر ولا يجمع أبدا، التقصير والجمع 2 3 4 فقط، إلا إذا ما يدري متى يخرج من البلد، غدا أو بعد غد يبقى إذن يقصر حتى يتبين له متى يخرج. المسافر بمجرد ما يترك بلاده وراءه يقصر الصلاة، وإن شاء جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء على وجه الاستحباب والندب فقط لا الوجوب. الوجوب هو القصر، أن يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين ويمشي يقصر حتى يصل إلى البلد الذي أراده، فإذا وصل ينظر إلى كم يوم يقيم هناك، يوم يومين ثلاثة يبقى يقصر، 4 5 6 لا يتم ولا يقصر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم كشف وجه المرأة لغير المحارم؟ سائل يقول: ما حكم كشف وجه المرأة لغير محارمها؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز، وهي آثمة آثمة آثمة، إلا أن تتوب اللهم، إلا العجائز من تجاوز 60 أو 70 فهذه أذن الله لها أن تكشف وجهها، ومع هذا رغبها أيضا في أن تغطي وجهها. واسمعوا الآية الكريمة: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن، تبقى على عفتها وعمرها 120 ولا حرج. بعض إخوانكم يطلبون الدعاء لمرضاهم، تدعون لهم؟ اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، هذه كفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين، فاكشف اللهم ضر هؤلاء المرضى، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اكشف ضرهم يا رب العالمين، واشف ضر كل مؤمن ومؤمن يا حي يا قيوم، اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.